وكذلك ذكر رحمه الله أن هذا الأثر يعني فيه أن الإنسان لا يظن أن الجمال في اللسان لا يكون مع العلماء. عند العلماء كلام طيب ولسانهم جميل، إلا أنهم لا يكثرون الكلام، لهذا قال لا ينكر مع هذا أن يكون الجمال في اللسان ولا أن تكون المروءة في البيان، لكن أشار رحمه الله أن العلماء يقتصدون، هم أهل الاقتصاد، لا يكثرون الكلام ولا يثرثرون، لأنه سيأتي معنا أن أبغض الناس هم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون.